السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول الله جل وعلا: خلق السماوات بغير عمد ترونها. السماوات دائما في ذكر القرآن تكون مجموعة، وكثيرا ما يذكر الله جل وعلا أنها سبع، وأما الأرض فعلى خلاف هذا الجمع تكون دائما مفردة. ولو لم يأتي آية تدل على أنها سبع إلا آية الطلاق: سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فقال العلماء أن الأرض سبع سماوات لهذه الآية، فهنا السماوات هي السماوات السبع. خلق السماوات بغير عمد ترونها، أي بغير أوتاد، العمود معروف، لكن قوله تعالى ترونها هل هو وصف بمعنى أنه بغير عمد ترونها في محل نصب وصف للسماوات، بمعنى أن هناك عمد لكن لا ترونها، أو أنها وصف يعتبر يسمونه الوصف الكاشف؟ اختلفت نظرة المفسرين، والصحيح أنها ليس هناك عمد إطلاقا، وإنما قال ترونها من باب إطلاق لغوي، يعني حينما تقول لم يأتي فلان بشيء أراه، يعني لأنك تراه لم يحمل شيئا، فقولك أراه لا تكون نافية، لا مفهوم لها. فهذا معنى بغير عمد ترونها، الصحيح أنها ليس لها عمد، وإنما هي تقوم بأمر الله. وهذا دليل هذا القول: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فدل هذا على أنه ليس لها عمد. وألقى في الأرض رواسي، أي جعل فيها جبالا، كما سماها الله في سورة النبأ أوتادا، أنها تمسك الأرض أن تزول وأن تضطرب. ولهذا قال: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أي لئلا تضطرب بالخلق. وبث فيها، أي في الأرض، من كل دابة، الدابة هي كل ما يمشي على الأرض. الله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. وأنزلنا من السماء، السماء هنا كل ما على، ليس من السماء المعهودة، كل ما علاك كما قال ابن عباس فهو سماء، ماء فأنبتنا فيها، أي في الأرض، من كل زوج كريم. الزوج هو الشيء وضده، يطلق على الشيء وضده: الليل والنهار، الشمس والقمر، الأبيض أسود، ذكر أنثى، لكن هنا المراد به من كل صنف، من كل صنف من أصناف النبات. ولهذا قال كريم أي ذو بهجة ومنظر ومنافع للناس. هذا خلق الله يناقش ويحاول القرآن كفار قريش بهذه الآية على أن أنتم تعتمدون، أنتم تقرون بأن الله جل وعلا خلق السماوات وخلق الأرض، وأن الله هو الرازق وأنه هو المدبر. لا ينكرون هذا، لا ينكرون شيء مما ذكره القرآن من ذكر أوصاف الخلق. ولهذا قال: فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هنا ليس الاستفهام على حقيقته، استفهام تعجيز. هم لن يأتوا بأحد يقولون أنه يخلق، أن هذا يخلق من دون الله أو مع الله. هم يقرون بأن الخلق أي الأمر والتدبير إنما هو لله، وإنما هذا من باب الإفحام لهم. فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أي من دون الله. بل الظالمون أي الكافرون، لأن الظلم إذا أطلق فالمراد به خاصة في سياق تقرير الألوهية، فالظالمون هنا هم الكفار. بل الظالمون في ضلال مبين. الضلال هو الذهاب، ظل الشيء إذا ذهب. وقالوا: أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، أي غيبنا. فهم في غياب عن الحق، غياب عن التوحيد، غياب عن البصيرة والعقل الصحيح. ولقد آتينا لقمان الحكمة، آتينا أي أعطينا لقمان، ونسبه يرجع إلى تارح وآزر أبو إبراهيم، وهو قيل إنه من النوبة من السودان. لهذا لما رأى رجل أحدا من الموالي أسود قال: إن خيار السود 3: لقمان وبلال ومهجع مولى عبد الله بن عمر. ولما قيل للقمان قال: إني أسود ولكن قلبي أبيض، ومشافري أي البراطم كبيرة ولكن يخرج منها كلام رقيق. فالإنسان بمعناه لا بصورته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فضل لأبيض على أسود إلا بالتقوى. وكم من ذي، والناس يرجعون إلى نسل نوح، سام أبو العرب وأبو الروم، وحام أبو السودان والحبشة، ويافث أبو الأتراك، ويأجوج ومأجوج كما ذكر المؤرخون. فالناس يرجعون إلى أصل واحد، إلى آدم. وإنما اختلاف الألوان هذا لا تأثير له. فكم من إنسان مولى وهو خير من رجل يملك مولى، كما كان في الصحابة رضي الله عنهم. ولقمان هذا آتاه الله الحكمة، فهل هو نبي أو أنه عبد صالح؟ اختلف السلف على قولين: قول أنه نبي، وهذا في الحقيقة ليس بوجيه، إنما هو رجل صالح، كان رجلا صالحا زكيا. قيل إنه كان في زمن داود، قبل زمن داود. وحتى قال بعض المفسرين إنه ابن خالة أيوب النبي، وقال بعضهم إنه ابن أخته. وعلى كل فهذه لا شأن لنا بتفصيلها، لأن الله جل وعلا أطلق، فالمعنى هو أننا نؤمن أن لقمان آتاه الله الحكمة. الحكمة من مادتها في اللغة الإتقان، ووضع الشيء في مواضعه إما حسا وإما معنا. ففلان صانع حكيم أي يجيد صنعته، وفلان حكيم في قوله أنه يصيب بقوله إجادة ما يريد أن يعبر عنه من مقصود يريده بقوله. فالحكمة في الشرع هي الصواب والسلامة في الاعتقاد، أن يكون الإنسان سليم الاعتقاد، أن يكون صاحب فهم سليم ومسلك حكيم في قوله وفعله ومسلكه. ولهذا قال بعضهم إن من كان عمله صالحا وبعلم نافع فإنه هو الحكيم، ولكنها تختلف باختلاف مواردها. فالحكمة الشرعية هي هذه، وأما الحكمة في أمور الدنيا فهو أن يصيب الإنسان معرفة الواقع وإدراك الملابسات بمقدمات يجمعها، ويعطيه الله ذكاء وفطنة فيصيب الصواب، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير الصحابة فتختلف آراؤهم فيجيد بعضهم أكثر من بعض. فالحباب بن المنذر أصاب الصواب لما قال، لما أشار على النبي صلى الله عليه وسلم في قضية القليب ونزولهم أين هو، وأم سلمة في قصة صلح الحديبية لما قالت احلق يا رسول الله، اخرج واحلق أمامهم، فلما رأى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم تواردوا، فأصابت هي الحكمة في هذا الفعل الذي جعل الصحابة يسابقون، لأنهم قد تلكؤوا يريدون العمرة، إتمام العمرة. فإذا الصواب تختلف موارده، لكنه في الشرع هو ما ذكرنا. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، أي الحكمة من أن الله أعطى لقمان الحكمة ليكون شاكرا لله جل وعلا، عاملا بأمره، مجتنبا نهيه، داعيا إلى شرعه. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. شكر العبد هو أن يكون لله موحدا، وعن الشرك مجانبا، وللطاعة قائما، وللنعمة متحدثا. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. فالإنسان يتحدث بنعمة الله، يشكر الله، يحمده بجميع المحامد، معتقدا قلبه أن الله جل وعلا هو الذي أسدى عليه هذه النعمة، يعمل بطاعة الله ويجتنب معاصيه، يقوم بشكر هذه النعمة ألا يصرفها في أمر محرم. هذا هو الشكر، هذا هو حقيقة الشكر. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. إن الله سبحانه وتعالى غني عن عبادة العباد، إنما شكرهم يعود إلى مصالحهم. ولهذا قال بعض السلف استغفارنا يحتاج إلى استغفار، أن الله يهيئ لك، إذا هيئ لك التوبة فأنت تحتاج إلى أن تحمد الله على هذا التوفيق، لولا توفيق الله لك لما كان لك هذا التوفيق الذي هو توفيق الإلهام والسداد، الذي هو بمعنى الواقع أنك تعمل بالعمل. قد تستدرك البيان والهدى وتعرف الخير والشر، لكن لا توفق له إلا بتوفيق من الله. ومن كفر، أي من جحد بآيات الله أو جحد بنعم الله، فإن الله غني حميد. الله جل وعلا كما جاء في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، إلى أن قال: فإنما هي أعمالكم إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والله غني عن عبادتك، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، ليس لله إنما لكم أنتم، وإلا فالله جل وعلا غني لذاته. ولهذا الغنى غنى الله أنه غني بذاته عن خلقه، وأنه غني في أفعاله، أفعاله لا تنتهي حكمة، ومنها رزقهم وإدارة مصالحهم، فهم في كل لحظة وحين محتاجون إلى غناه المطلق جل وعلا. فهو الغني الذي بيده خزائن الدنيا والآخرة، وبيده مقاليد السماوات والأرض. ولو أن الله سبحانه وتعالى أعطى كل واحد، كما جاء في الحديث القدسي الذي ذكرت، أعطى كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكه إلا كما ينقص المخيط إذا أنزل في البحر فارتفع، هل ينقص؟ لا ينقص، إنما هو مثال. حميد محمود، محمود لما اتصف به من الجلال والعظمة في ذاته، فله من الأسماء أحسنها، ومن الصفات أعلاها، ومن الأفعال أكملها، فهو محمود لذاته وصفاته وأسمائه، ومحمود لإيصاله المصالح والمنافع ودفع المضار والمكاره عن عباده. وإذ قال، فذكر الله جل وعلا شيئا من حكمه ومواعظه، لأن الحكمة كما قلنا سابقا علم نافع وعمل صالح، صواب في الاعتقاد وصواب في الطاعة. فهو الآن يوجه من منطلق هذه الحكمة، يوجه موعظة لولده، وهذا من تمام شكره لله جل وعلا. أنت إذا أعطاك الله نعمة العلم فمن شكرها أن تبذلها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسن: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. وهو إذن من هذا ينبغي أن من آتاه الله صوابا إما في الدنيا أو صوابا في علم الآخرة، فمن شكر نعمة الله عليه أن يسديه إلى غيره وأن يعلم به غيره. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، مجهولات القرآن المفسرون يعني اعتنوا بذكرها، من هو هذا الابن وما اسمه وما وظيفته، كما قالوا في لقمان. وألف السهيلي كتابا في المبهمات في القرآن، واختصره بحرق في كتاب لطيف لا يجاوز 50 صفحة أو 40 صفحة، ولكن هذه بعضها ليس عليه دليل. ولهذا من قواعد الطبري رحمه الله أنه يقول: كل مجهول لا يترتب عليه علم نافع، ولا يترتب على مضرته ضرر على الشرع، على يعني عمل الإنسان في متابعة الشرع، فإنه نطلق ما أطلق الله جل وعلا، كما مثلا ما هي الشجرة التي أكل آدم، ما هو الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف، وما اسمه البقرة التي كانت لبني إسرائيل ولمن إلى آخره، والعصا عصا موسى ونوعها ومن أين، والشجرة التي كلم الله فيها موسى إلى آخره. كل هذه الأمور لو أن الله سبحانه وتعالى يعلم أن في بيانها نفعا لنا لبينه، إنما قال لابنه فنطلق ما أطلق الله جل وعلا. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، أي يذكره من الوعظ وهو التذكير، يا بني لا تشرك بالله. من هذا أول شيء نستفيده من هذه الآية أنه يجب على العلماء وعلى الخطباء وعلى الوعاظ أن يعلموا أن أول واجب يعظون به هو قضية التوحيد، لأنها هي التي عليها مناط الإصلاح، وبزوالها يحصل الفساد في الأرض والعقاب السرمدي في الآخرة. الدعوة إلى غير التوحيد هذا خطل وزلل في الدعوة، فالاهتمام بالسياسة، الاهتمام بالأخلاق، الاهتمام بمنظومة الحياة قبل التوحيد هذا ليس من شأن الأنبياء ولا المرسلين ولا من تبعهم بإحسان. فأول وعظ يجب على الخلق أن يتواعظون به هو قضية التوحيد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الدعوة إلى التوحيد لا في الصيام ولا في الحج ولا بل في كل موسم، في كل قضية من قضايا العبادات يذكر أولا بالتوحيد ويربط هذا الفرع بالتوحيد. الصلاة من أولها إلى آخرها علمنا التوحيد وربطنا بأقوال وأفعال تدل على التوحيد وتعظيم الرب. الصوم نفس الشيء، الصوم لي وأنا أجزي به، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا، ما قال من قام رمضان سكت، من صام رمضان إيمانا واحتسابا. في الحج في كل فعل من أفعاله يذكر بالتوحيد، ومنها أنه جعل شعار التوحيد الذي يردده الملبي حتى ينتهي في عمرته أو في حجه لبيك اللهم لبيك والتكبير. حتى في الجهاد يذكر بالتوحيد، جلس 10 سنوات في مكة لم يدعو إلا إلى التوحيد، جلس في المدينة قضيته التوحيد في الليل وفي النهار، وكل وفد يأتي إليه أول ما يبدأ بهم التوحيد. في آخر رمق من حياته وهو في سكرات الموت لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، يعني آخر وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما أرسل معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومن هنا تعلم أن هناك جماعات قامت ووفر لها مال عظيم وبشر كثير، ثم تطورت هذه الجماعات إلى أن كانت يعني لها ثقل في المجتمعات الإسلامية، ولكن لما لم يكن اهتمامها الأكبر والأعظم التوحيد لم تصل إلى عاقبة كانت ترجوها، إنما بعضها زالت شوكتها وبعضها اندثرت وبعضها عملها لم يظهر شيئا من المبتغى والمقصود في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما لما ترقب الدعوات التي في عصر تاريخ الأمة وتجد أنها قامت على التوحيد فإنها تكون لها دولة وصولة وجولة إلى أن يقدر الله جل وعلا. عبد الرحمن الداخل دخل الأندلس بتوحيد الله وتعظيمه وأقام دولة الأندلس على هذا الباب. معاوية أول ملوك الإسلام وأفضلهم وأقربهم موافقة للسنة أقام الشام وأقام الدولة الإسلامية على التوحيد وعلى الحكم بما أنزل الله، فاستمرت الدولة الأموية 132 سنة، وفتح الله بها قلوبا غلفا وأعينا صما، وفتح الله بلدانا عظيما بها. ثم جاءت دولة بني العباس، ولما كانت في أوائلها على التوحيد والسنة واهتمامها الأول كانت دولة راسخة في القوة والعزة والتمكين. ولما بدأ يخبو هذا الأصل بدأت تخبو قوتها. وهكذا أيضا دولة بني أمية في عهد المأمون لما بدأت خلق القرآن والبعد عن التوحيد بدأت تنقص قوتها إلى أن تفرقت كلمتها وأصبح لها في بعض البلدان الاسم فقط حتى زالت الخلافة العباسية. ثم على هذا حتى يعني في قبل في ما نحن الآن فيه دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب كتاب التوحيد الأصول الثلاثة القواعد الأربع، ما كان اهتمامه اهتم بالفقه اهتم بالمجتمع لكن كانت قضية التوحيد لأن المجتمع كان يعاني من التوحيد وأيضا لأن هذا هو الأصل. فأقام الله الدولة السعودية الأولى ثم أصابها ما أصابها من غزو الأعداء بسبب التوحيد وعادها الله مرة أخرى، ثم أصابها ما أصابها وسقطت وعادها الله مرة أخرى على يد الملك عبد العزيز. كل السبب ما هو لأن هؤلاء جنس اختارهم الله، لا، إنما لأن الأصل هو الاهتمام بالتوحيد. فكل مجتمع يهتم بالتوحيد فاعلم أنه أصاب سهام العزة. أي مجتمع الآن وأي دعوة تبدأ من التوحيد والاهتمام بها والعقيدة وتصحيح عقائد الناس، والناس في الأمة الإسلامية فيها جهال، فيها ممارسات شرك، فيها يختلف هذا الشرك من شرك أكبر إلى شرك أصغر إلى وسائل الشرك. لا يقول أحد أن في كل زمن الشيطان قضيته ومعركته الحقيقية أن يضل الناس ويجريفهم عن حقائق التوحيد، وأولياء الله جل وعلا يحاربون أولياء الشيطان. فقضية التوحيد قضية مهمة. لا تشرك بالله إن الشرك لظلم، والشرك هو صرف عبادة لغير الله، هذا هو الشرك، صرف شيء من حقوق الله من العبادات الباطنية، الخوف، الرجاء، الدعاء، دعاء القلب، أنك تعتقد أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله جل وعلا، فهذا هو الشرك. والشرك الأصغر هو ما سماه الشرع شركا ولكنه لا يبلغ حقيقة الشرك الأكبر، إنما هو وسيلة إليه. وكلاهما قال الله جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. المحققون أن هذا الإطلاق يشمل الشرك الأصغر والأكبر، فالشرك لا يغفره الله ولهذا هذا العبد الصالح هذا الذي آتاه الله الحكمة أول ما أراد أول ما وجه ولده وجهه إلى أصل السلامة، ثم جاء بعد ذلك بالفروع التي يغتفر فيها ويتجاوز ما لا يمكن أن يكون في التوحيد. ثم قال إن الشرك لظلم عظيم. هل هو الذي قال إن الشرك لظلم عظيم فحكى الله قوله، أو أن هذا حكاية من الله، يعني قول من الله جل وعلا؟ الصحيح أن هذا أنه قال لا تشرك بالله، لكن الله جل وعلا صدقه في موعظته فقال إن الشرك لظلم عظيم وإلا فكله كلام الله. لكن هذا أسلوب مثل آية إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. فقول كذلك يفعلون ليس من قول المرأة، إنما الله صدقها في هذا، إن الملوك الظلمة إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة هي تقول لقومها ذلك. قال الله جل وعلا إنها أصابت في هذا القول، قال وكذلك يفعلون. هنا أيضا هنا إن الشرك لا تشرك بالله، فالله جل وعلا قال إن لقمان وفق إلى الحكمة أنه جعل أول ما دعا ولده وأوصاه بالنهي عن الشرك لأن الشرك عظيم. ويدل لهذا أن الصحابة لما نزلت من يعمل سوءا يجزى به، قال أبو بكر وأينا يا رسول الله لم يعمل سوءا، لما قال فقال إن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. نعم الآية هذه أخرى، فهذه الآية لما نزلت من يعمل سوءا قال أبو بكر وأينا لم يعمل سوءا، قال النبي صلى الله عليه وسلم له ألست تنصب ألست تحزن فذلك مما يكفر الله به. أما القصة الثانية لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم، ذهبوا إلى الظلم الجزئي الظلم الإضافي، فقال لا إن الظلم هنا هو الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فإذن نستفيد من هذه الآية أن منهجنا في حياتنا في دعوتنا في مسلكنا في مجتمعاتنا يجب أن تكون الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك وممارساته وطقوسه وأي سبب يوصل إليه ولو من طرف بعيد. وصينا الإنسان، يقول أحسن الله إليك بالنسبة لتفسير النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما يبين أنه هذا من قول لقمان، أنه نقول التصديق هو كله من قول الله جل وعلا. إنما هل لقمان قال لابنه إن الشرك لظلم عظيم؟ يعني الحديث ممكن يحتمل هذا ويحتمل هذا. نعم. ووصينا الإنسان بوالديه ووصينا أي ألزمنا، هنا ليست من الوصية التي، لأن مطلق الوصية دائما لا يستلزمه الوجوب، لكن هنا وصينا أي عهدنا عهدا واجبا الإنسان بوالديه أي أمه وأبيه. حملته أمه وهنا على وهن أي ضعف على ضعف مشقة على مشقة كما في الآية كرها ووضعته كرها. وأيضا يدخل فيه معنى آخر وهو أنه الولد ضعيف والأم ضعيفة، فلهذا قال وهنا على وهن. وفصاله في عامين أي رضاعه في عامين. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، أي وصينا الإنسان بوالديه لماذا؟ لأجل أن يشكر لله وأن يشكر لوالديه، أن يشكر لله لأن الله جل وعلا هو الذي بقدرته مضت مراحل التخلق، وبقوته جل وعلا لا بقوة الخلق، فالله هو الذي حفظه حتى ولد، وهو الذي حفظه حتى شب، فهو صاحب الشكر الأوجب قبل الوالدين، فلهذا لا بد أن يكون شكر الوالدين هو شكر نسبي، وشكر الله جل وعلا هو الشكر الأصلي، وأما شكر الوالدين فهو أن يقوم الإنسان بما أوصاه الله جل وعلا ببرهما وبالدعاء لهما وبالإحسان إليهما، ولهذا بر الوالدين هو من الشكر، ومعناه أن تسدي كل قول جميل، كل قول لين وكلام حسن وفعل لطيف وبر بهما من حيث إكرامهما وحسن صحبتهما والإكثار من الدعاء لهما والإنفاق عليهما وخدمتهما، فهي معنى يقتضي الإحسان في أبرز معانيه، ولهذا طاعتهما في المباح واجبة، وإذا أمرك بمعصية فشكر الله ألزم من شكرهما، لكن المندوبات هذه قضية اختلف أهل العلم فيها، إنما ينبغي أن يكون الإنسان فقيه نفسه، فإذا كان المندوب يترتب عليه عقوقا لهما ومضرة بهما، مثل إنسان مثلا يخدم والديه في يعني أكلهما وشربهما ضرورات، ويذهب إلى حج النفل وهما يمنعانه أو إلى عمرة، فهذا لا يجوز له حينئذ، لأن هذا ندب وهذا واجب، فأحتاج إلى فقه. لكن لو أنهما أمراه أن يترك مندوبا لا مضرة عليهما في فعله، فإنه لا يلزمه أن يطيعهما، وقد قرر هذا ابن تيمية، فبعض الناس يعني جاء في بعض الآثار إن الله يحب الوالد الرحيم، يعني بعض الوالدين رؤوف، وبعضهم يستغل هذه المكانة التي أعطاه الله إياه فيضر الولد، حينئذ هناك نظرية في الفقه الإسلامي تسمى نظرية المنع من التعسف في استعمال الحق، ويدل عليها حديث الذي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيعوا أميرهم، فأمرهم أن يوقدوا نارا فقال ادخلوا فيها، واستدل بعموم اللفظ، فقالوا قال حكيمهم أنتم ما اتبعتم النبي صلى الله عليه وسلم إلا لتفروا من النار، أفتدخلونها في الدنيا فيدخلكم الله إياها في الآخرة؟ فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في معروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بعض الأمهات تتسلط على ولدها، فمثلا زوجة عنده امرأة صالحة نافعة له ولأولاده قائمة بحقوق الله وحقوقه وحقوق الأم، لكن مزاجها لم يوافق مزاج الأم، يعني مزاج الأم لم يوافق هذه المرأة، فهي لما تسألها وقد مر علينا في القضاء شيء من هذا، تقول بس أنا ما دخلت لي من زور يعني كما يقولون، نقول لا طاعة لها في هذا، فلو أمرتك بطلاق لا طاعة لها في هذا، لأن هذا يخالف معهود الشرع، والله سبحانه وتعالى هو الذي يطاع، فأي أمر يؤثر على الطاعة الأصلية فلا اعتبار له. ومنه أيضا ما قرره العلماء أن للأب أن يأخذ من ماله ولده، لكن بشروط، ما يأخذ بس يقول أنت ومالك لأبي أنت وولدك أنت ومالك لأبيك، فيأتي ويستدل بهذا الحديث. والولد يتعب من الصباح إلى المساء، والابن والأب جالس عند الإعلام، وبعضهم قد يستخدمها فيه ويقول يلا أنا أمرك الله، نقول لا، ولهذا لا يعطيه إلا لمصلحته ولحاجته وفيما لا يضر الولد ومن يجب نفقته، وألا يأخذ المال ويصرفه على ولد آخر أو على امرأة أخرى من غير أمه إلى آخره، لأن الشريعة شريعة الإصلاح، جلب المصالح ودرء المفاسد، ليست بالأذواق وبالأهواء. فيجب على الأم وعلى الأب أن يعرفوا حدود وأن يعين، يعني من أعان ولدا على بره فهو مأجور، ومن أعان ولدا على عصيانه فهو مأزور. مثل بعض الآباء قد يعني إذا رأى ولده يحفظ القرآن ينهاه، هذا ما له طاعة. صحيح حفظ القرآن ليس بواجب، لكن لا طاعة له. لماذا؟ والله إذا هو يقصر في مثلا إيصالك لحاجة أو كذا، نعم في هذا الوقت نعم، أما من حيث الأصل لا. فإذا قضية الحقوق مضبوطة بقواعد وأسس ونظم ترجع إلى قاعدة. ولهذا العز بن عبد السلام يقول الحياة كلها اختصرها التشريع الإسلامي في أن الشرع أراد جلب المصالح وتكثيرها وتقليل ودرء المفاسد وتقليلها. إلي المصير أي المرجع، المرجع إلى الله جل وعلا، فيجازي كلا بعمله. وإن جاهداك، ونقف عند هذه الآية إن شاء الله غدا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، يسأل السائل هل هذا حديث صحيح، تزاحموا تراحموا؟ ما أدري، لكن يعني ما الذي يظهر والله أعلم، يعني لا أحتاج أراجع، لكن ما أدري هو من أين أخذه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل في العشر الأواخر اللي وارد أن التزاحم من حيث هو ما هو مقصود شرعي؟ نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل في العشر الأواخر يوجد درس؟ والله الأمر إليكم، يعني العشر الأواخر أنا أرجح يعني أنكم تشتغلون بالعبادة الخاصة، ويقرأ الإنسان القرآن ويصلي بين المغرب والعشاء ما كتب الله له. والله هذا أنا أشوف أنه أفضل، وإن أمرتونا فما علينا إلا الطاعة. جزاك الله خير، موافقون. أنا إن شاء الله أنا أعتبر نفسي في جهاد، أنا مستفيد. جزاكم الله خير. لكن أنا يعني النصيحة أننا كل واحد ينفرد للقرآن وللطاعة، لأنه سبحان الله العشر الخلوة يحتاج إليها الإنسان. حتى صلاتنا في التراويح غير لما تصلي منفردا، يعني وجودك مع المجموعة هو مطلوب شرعي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وحده في كثير من الأحيان، وهكذا السلف. جزاكم الله خيرا. ولهذا أنا أرى أن هذا إن شاء الله بكرة، إن شاء الله بكرة ليلة الخميس، يوم الخميس بكرة، يعني بكرة الخميس يبتدأ العشاء. لا بكرة يصلون، بكرة هي ليلة 20، الليلة ليلة 19. نعم ليلة 19 يصلون ليلة 21، الليلة ليلة إيش 19، بكرة ليلة 20. بكرة إن شاء الله نكمل. أحسنت. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، يقول السائل أنا طبيب أشتغل بمنطقة نائية، وأضطر إلى فحص النساء البطن والصدر أحيانا، فما حكم الشرع في دخل الشهر؟ ملحوظة توجد طبيبة واحدة فقط في المنطقة، لكن أغلب النساء لا تتوجه لها لعدم كفاءتها. والله إذا دعت الضرورة، ضرورة الحالة إلى، أما مزاج الناس لا، بعض الناس لو أصابته زكمة قال أبي أكبر المستشارين. مزاجات الناس، هو أنت المسؤول أمام الله، أنت الذي تقرر. خلها هي تبدأ، فإذا رأت الحالة استعصت عليها فتستعين بعد الله بك. لا، أما هو المرضى أنفسهم هم اللي لا لا، المرضى أنفسهم، المريض ما لا اعتبار له، المريض ما يحكم القضية. بعض الناس وجع السن يرى أنه وجع يعني كبير. اتق الله، الواحد يتق الله جل وعلا في كسبه وكسب أولاده. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: في أي سن كان عمر ابن لقمان؟ هل هو صغير؟ والله ما حضرنا هذا، الله أعلم. لا تسألون يا أخي، يعني لا تسألون مثل الأسئلة هذه، ولا تورد على نفسك مثلها. إنما هو كان يعقل، هذا هو، لأن لا يمكن أن يكون خطاب لغير لا يعقل، يعقل ويفهم، وهذا هو المهم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز تشريك النية في العبادات؟ تشريك النية في العبادات هذه قضية يعني تحتاج إلى تفصيل. العبادات الواجبة لا يجوز التشريك فيها، مثلا عليك صوم من رمضان، وعليك صوم قضاء، وعليك صوم كفارة، فتصوم اليوم بنية أنها الثلاثة، نقول لا. أما الشركة في النوافل فيسمونها نية التداخل، فتدخل الفجر وتصلي ركعتين بنية أنها تحية المسجد وأنها هي الراتبة. نعم، هذه تصح ويقع لك ما نويت. نعم، كذلك بالنسبة للسنة الوضوء والضحى، والضحى ما في مشكلة. جزاكم الله خير. يقول السائل: صوم الاثنين وصوم الست. يقول السائل: ما معنى قول الإمام أحمد رحمه الله: من ادعى الإجماع فقد كذب؟ من ادعى الإجماع هو لا ينكر الإجماع، طبعا هذا ثابت، أن يعني المراد أن الإجماع بعد الصحابة وبعد التابعين وجوده متعذر، هذا معنى كلام الإمام أحمد. وإلا فالإمام أحمد ممن ترى، ممن قرر في أصوله، أصول الفقه، أن الإجماع هو المدرك حجة الثالث من مدارك الشريعة، بل إنه حجة، لأنه ما من إجماع إلا وله مستند من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في رحله؟ ثم الإمام أحمد ترى في بعض أقواله قال: وما يدريك لعلهم اختلفوا ولم ينقل إليك، فهو أيضا حمله بعض الأصحاب على المسائل الفقهية الاجتهادية. نعم، السؤال الثاني. يقول: هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في رحله؟ الذي صلى في رحله ابن عباس رضي الله عنهم، رضي الله عنهما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتذكر الآن. جزاكم الله خيرا. في وقت المطر، في وقت الوحل الشديد من سبب المطر، يبقى وحل أي طين، لا يستطيع الناس يصلون للمسجد إلا بمشقة، الهواء البارد الذي يصيب الناس بالأمراض، كل هذا يصلون الناس في رحالهم. نعم، تقال في الأذان يا شيخ، لأن بعضهم يقول يقال إيه. نعم، يقال: أيها الناس صلوا في رحالكم، وإن ما قيل صلوا في رحالهم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: الإسراء بالأنبياء إلى بيت المقدس، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صلوا على رواحلهم في الفريضة في يوم ماطر، لكن ما كان في المدينة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: الإسراء بالأنبياء إلى بيت المقدس هل كان بأرواحهم وأجسادهم أم بأرواحهم فقط؟ الأصل أنه إذا أطلق اللفظ فإنه بروحه وبجسده، وهذا هو الصحيح أيضا في الإسراء، بالروح والجسد. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم اقتناء الكلاب لحراسة البيوت مع عدم إدخالها للبيوت؟ والله إذا كان في ضرورة، أما إذا كان توهم يعني مثل الآن يعني ما يحتاج إلى، الحمد لله الناس في أمن بالأسوار هذه، ما يحتاج إلى أنك لكن إذا في البيوت التي ليس عليها حوائط أو هناك أزمة خوف، فهو العلة لابد أن تكون موجودة متحققة ظنا، غالب ظن لا توهما أو شكا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للرجال ضرب الدفوف والرقص في حفلات الزواج بحجة أنهم يعلنون بذلك النكاح؟ لا، هو هذا للنساء فقط، الضرب بالدف للنساء في الأعراس. يقول السائل: ما المقصود في سورة التكاثر بقوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم؟ كل نعيم من نعيم الدنيا، فإن الله سيسألك ماذا شكرت هذه النعمة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية لما استضافهم الأنصاري هو وأبو بكر وعمر. نعم. يقول السائل: الذي يعطي مساعدة مالية لشخص وهو يريد بها وجه الله، ولكن الذي أعطي المساعدة بعد فترة أرجع هذه المساعدة، أرجع يمكن استغنى فاصرفها لفقير آخر. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. يقول السائل: ما قولكم في كتاب محذوفات القرآن، وهو كتاب جديد مطبوع في كلية القرآن الكريم في الجامعة الإسلامية؟ هو يعني المعنى صحيح لكن اللفظ مشكل، يعني لأن يعني هو أسلوب من أساليب اللغة في سورة ياسين: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم قبلها، وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وين الأش قالوا؟ يعني كفروا، لم يستجيبوا، هذه واضح، لأن الله دلنا عليها بقوله: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فالحذف يعني الآن لما أنت تقول تتكلم هو يعتب عليك، يقول: أنت يعني ما تعطيني وكذا، فتقول له: أنت مهما أعطيت يعني، وتسكت، فالمراد مهما أعطيت لن تشكر. فأسلوب يعرفه الناس من لغتهم، أما بس محذوفات القرآن كذا يعني معنى لفظ أو مصطلح مهم. ومن إتقان العلم ألا يقع الإنسان في ما يوجب الوهم والإشكال. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلت.